شيخنا بعض الإخوة مثلا تأتي أموال صدقات وزكاة. معلوم شيخنا أنه مثلا أخونا هذا يعني عنده عائلة 3 4 نفار، رواتبه 100 دينار لا تكفي ل 15 أو 20 شهر، وهو على التزام ويعني عفيف، ولا يعني يسأل الناس الحاقة ولا يطلب من أحد ولا أحد يعلم فيه. وبعض العائلات يعني محتاج أكثر منه، لكنه ممكن يأتيها من مصادر أخرى. فلو الإنسان فد أخوانه اللي يعني بيعتقد بأنه محتاجين إلى قليل من المال، أعطاهم من أموال الزكاة مع العلم أنه غيرهم أحوج منهم، يعني هل يعني هو فعله هذا يكون طيب للأخوة اللي يعني فيهم نحسب فيهم صلاح وفيهم خير؟ في كمان صار في تناقض. يس يعني قلت في الآخرين يمكن يجيهم من جهات أخرى. ممكن ما يجيهم. على كل حال الإنسان الموكل بتوزيع الزكاة هو يجب أن يكون أمينا بلا شك، ويجب أن يكون حكيما، فيضع الزكاة في مواضعها بحيث أنه يتصور أن هذه الأموال الزكوية إذا صح التعبير هي ماله. فماله ماذا يفعل به؟ أي يعطي هذا الذي تقول أنه ملتزم وصديق معروف وفقير وعائلة وإلى آخره، ولا يعطي الآخرين أو الأخريات التي لهم أو يمكن أن يكون لهم مورد آخر؟ ماذا يفعل هو لو كان هذا المال لنفسه؟ فهو الذي يطبقه. واضح؟ ومرفوع عنه بعد هذا لا لا إثم عليه بطبيعة الحال ولا عتب. المنطلق الذي ننطلق منه إلى هذه النتيجة هو قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوك أعطاك زكاة ماله لكي تضعها في المكان المشروع، أنت إذا كان عندك هذا المال تضعه في يد فلان وليس في يد فلان أو فلان، إذا افعل ما تحبه لنفسك افعله لأخيك. وحينما يراعي الإنسان هذه القاعدة سينجو من مزالق كثيرة للنفس حظ. وهذا هو الجواب. إن شاء الله. تفضل.